من الأعمال القصصية المختارة لأنطون تشيخوف بصوت الإعلامي أحمد أحمد. المعلم. كان فيودور لوكيتش سيسويف المعلم بمدرسة الفابريقة التي تنفق عليها مانيفاتورا كوليكين وأبنائه يستعد لحفل الغداء الرسمي، وكانت إدارة الفابريقة تقيم سنوياً بعد انتهاء الامتحانات حفل غداء يحضره مفتش المدارس الشعبية وكل من شهد الامتحانات وإدارة الفابريقة. ورغم الشعبية وكل من شهد الامتحانات وإدارة الفابريقة ورغم الطابع الرسمي لتلك الحفلات، فقد كانت تستمر دائماً فترة طويلة وتتميز بالمرح والطعام اللذيذ، إذ ينسى المعلمون عبادة الألقاب ولا يتذكرون إلا جهودهم الشريفة، فيأكلون حتى الشبع ويسكرون في انسجام ويثرثرون إلى أن تبح أصواتهم، وينصرفون في ساعة متأخرة من المساء بينما تدوي في البلدة كلها أصوات غنائهم وقبلاتهم. وقد شهد سيسويف من هذه الحفلات 13 حفلة بقدر عدد السنوات التي عمل فيها بمدرسة الفابريقة، وسعى وهو يستعد للحفلة 14 أن يضفي على نفسه هيئة احتفالية لائقة إلى أقصى حد، فقضى ساعة كاملة ينظف بالمقشة حلته السوداء الجديدة، ووقف أمام المرآة نفس المدة تقريبا وهو يرتدي قميصا عصريا، وانحشرت أزرار أساور القميص في العروات، فأثار ذلك عاصفة من الشكاوى والوعيد واللوم ضد زوجته، وخارت قوى الزوجة المسكينة وهي تجري وتدور حوله، وفي النهاية أصبح هو أيضا منهكا تماما. وعندما جاءوه من المطبخ بحذائه النظيف لم يجد في نفسه القدرة على انتعاله، فاضطر أن يستلقي ليستريح قليلا ويشرب ماء. وتنهدت زوجته قائلة: كم أصبحت ضعيفا، كان من الأفضل ألا تذهب إلى هذا الحفل. فنهرها المعلم بغضب: وفري نصائحك أرجوك. كان متكدرا للغاية لأنه لم يكن راضيا أبدا عن الامتحانات الأخيرة، وقد مرت هذه الامتحانات بصورة رائعة، وحصل جميع صبيان المرحلة الأخيرة على شهادات وجوائز، وأبدى الرؤساء من الفابريقة والجهات المسؤولة ارتياحهم إلى ما تحقق من نجاح، ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للمعلم. لقد أحزنه أن التلميذ باباكين الذي لم يكن يخطئ أبدا في الكتابة ارتكب 3 أخطاء في امتحان الإملاء، كما لم يستطع التلميذ سيرجييف بسبب الاضطراب معرفة حاصل ضرب 17 في 13. لقد اختار المفتش، وهو رجل شاب قليل الخبرة، موضوعا صعبا للإملاء. أما معلم المدرسة المجاورة لابونوف الذي طلب منه المفتش أن يملي الموضوع، فقد تصرف بصورة لا رفاقية، فعندما كان يملي كان ينطق الكلمات كما تلفظ لا كما تكتب، وكأنما كان يلوكها في فمه. وبعد أن انتعل المعلم حذاءه بمساعدة زوجته وألقى على نفسه نظرة أخرى في المرآة، تناول عصاه المعقدة ومضى إلى حفل الغداء. وقرب باب شقة مدير الفابريقة حيث يقام الاحتفال وقع له حادث غير سار، فقد داهمه السعال فجأة، وبسبب هزات السعال طارت القبعة من على رأسه وسقطت العصا من يديه. وعندما خرج المعلمون والمفتش من شقة المدير ركضا وقد سمعوا سعاله، وجدوه جالسا على الدرجة السفلى يتصبب عرقا، ودهش المفتش وسأله: أهو أنت يا فيودور لوكيتش؟ إذن لقد جئت. وماذا هناك؟ من الأفضل أن تلزم البيت يا عزيزي، أنت اليوم مريض جدا. أنا اليوم كما كنت بالأمس، أما إذا كان حضوري يضايقكم فأستطيع أن أنصرف. ما هذا الكلام يا فيودور لوكيتش؟ ما الداعي لأن تقول هذا؟ أهلا ومرحبا، على العموم لسنا نحن أصحاب الحفل بل أنت، بالعكس نحن في غاية السرور بالشرف. كان كل شيء معدا للاحتفال في شقة مدير الفابريقة، ففي غرفة الطعام الكبيرة ذات نسخ اللوحات الزيتية الألمانية على حيطانها وأريج زهور الجيرانيوم ورائحة طلاء الأثاث امتدت طاولتان، واحدة كبيرة للغداء وأخرى أصغر منها للمزات. ومن النافذة المسدلة الستائر تسلل بوهن ضوء الظهيرة القائض، وبدا ظلام الغرفة الغسقة والمناظر السويسرية على الستائر والجيرانيوم والمرتديلا المقطعة شرائح رقيقة في الأطباق. بدا كل ذلك مشوبا بالسذاجة وعاطفية المراهقات، ويشبه صاحب الشقة نفسه ذلك الألماني الصغير البشوش ذا الكرش المدور والعينين المداهنتين الودودتين. وكان أدولف أندرياتش بروني، هكذا كان يدعى صاحب الشقة، يهرول بجوار طاولة المزات كأنما يطفئ حريقا، ويملأ الكؤوس ويضع المزة في الأطباق، وهو يسعى بكل جهده إلى إرضاء الجميع وإضحاكهم وإظهار مودته. كان يربت على الأكتاف ويحدق في الوجوه ويقهقه ويفرك راحتيه، وباختصار كان يتمسح متوددا ككلب طيب. وقال بصوت متهدج عندما رأى سيسويف: فيودور لوكيتش، من أرى؟ يا لها من سعادة، لقد جئت رغم مرضك. يا سادة اسمحوا لي أن أسعدكم، فيودور لوكيتش جاء. كان المربون يتزاحمون حول طاولة المزات وهم يأكلون، وتجهم سيسويف إذ لم يعجبه أن رفاقه بدأوا في تناول الطعام والشراب ولم ينتظروه، ورأى بينهم لابونوف ذلك الذي أملى موضوع الإملاء في الامتحان، فاقترب منه وقال: هذه ليست روحا رفاقية، نعم السادة المحترمون لا يملون هكذا. فقال لابونوف مقطبا: يا إلهي، ما زلت تتحدث عن نفس الشيء، ألم تمل ذلك؟ نعم عن نفس الشيء، تلميذي باباكين لم يخطئ أبدا، أنا أعرف لماذا أمليت بهذه الطريقة، كنت تريد أن يرسب تلاميذي لكي تبدو مدرستك أفضل، أنا فاهم كل شيء. فدمدم لابونوف بغضب: ما لك تتمحك؟ لماذا تتحرش بي بحق الشيطان؟ فتدخل المفتش بوجه يتصنع البكاء: كفاكم يا سادة، لا داعي للاحتداد من أجل أشياء تافهة، ثلاثة أخطاء، لا أخطاء، أليس الأمر سيان؟ كلا ليس سيان، تلميذي باباكين لم يرتكب أبدا أي خطأ. فمضى لابونوف يقول وهو يزفر بانزعاج: إنه يتحرش بي، يستغل وضعه كرجل مريض ويفترس الجميع، ولكني يا سيدي لن أراعي أنك مريض. فصاح سيسويف بغضب: دعوا مرضي وشأنه، ما دخلكم بذلك؟ الكل يرددون مريض مريض مريض، لا حاجة بي إلى مواساتكم. ثم لماذا قررتم أنني مريض؟ كنت مريضا قبل الامتحانات، هذا صحيح، أما الآن فقد شفيت تماما ولم يبق لي إلا بعض الضعف. فقال مدرس الدين الأب نيقولاي، وكان قسا شابا يرتدي غفارة بنية أنيقة وسروالا مسدلا فوق الحذاء الطويل: احمد الله أنك شفيت، ينبغي أن تفرح، ولكنك تنفعل وما شابه ذلك. فقاطعه سيسويف: وأنت أيضا فيك الخير، الأسئلة ينبغي أن تكون مباشرة واضحة، لكنك ألقيت عليهم ألغازا، هذا لا يجوز. واستطاعوا بعد جهود مشتركة أن يهدئوه وأجلسوه إلى المائدة، وظل طويلا ينتقي أي شراب يشرب، ثم قطب وجهه وشرب نصف كأس من شراب منزلي أخضر، وبعدها شد إليه قطعة كعكة وأخذ يستبعد من حشوتها بعناية قطع البيض والبصل. ومن القضمة الأولى خيل إليه أن الكعكة قليلة الملح فملحها، وعلى الفور أبعدها عنه بغضب لأنها أصبحت زائدة الملح. أجلسوا سيسويف على الغداء بين المفتش وبروني، وفور الفراغ من الحساء بدأت الأنخاب حسب التقليد المتبع من زمان. ونهض المفتش وقال: يسرني ويشرفني أن أتوجه بالشكر إلى رعاة المدرسة الغائبين عن الحفل، الشقيقين دانيلا بيتروفيتش فذكره بروني وإيفان بيتروفيتش وإيفان بيتروفيتش كوليكين اللذين لم يبخلا بالمال على المدرسة، وأقترح أن نشرب هذا النخب في صحتهما. فقفز بروني كالملدوغ وقال: ومن جانبي أقترح أن نشرب في صحة مفتش المدارس الشعبية المحترم بافل غيناديفيتش نادروف. تحركت المقاعد وتبسمت الوجوه وبدأ قرع الكؤوس المعهود. وكان النخب الثالث مخصصاً دائماً لصيصايف، وفي هذه المرة أيضاً نهض وراح يتكلم. اكتسب وجهه سيماء الجدية، وبعد أن تنحنح أعلن قبل كل شيء أنه لا يملك موهبة الفصاحة ولم يستعد لإلقاء الكلمة، ثم قال بعد ذلك: إنه خلال 14 عاماً من الخدمة واجه الكثير من المؤامرات والدسائس، بل وحتى الوشايات ضده، وإنه يعرف أعداءه والواشين به، ولكنه لا يريد أن يفصح عن أسمائهم خوفاً من أن يفسد شهية البعض. ورغم المؤامرات فقد احتلت مدرسة كوليكين المركز الأول في المحافظة كلها، ليس من الناحية المعنوية فحسب، بل من الناحية المادية أيضاً. ومضى يقول: في كل مكان يتقاضى المعلمون 200 أو 300 روبل، أما أنا فأتقاضى 500 روبل، وعلاوة على ذلك فقد جرى تصليح شقتي، بل وتأثيثها على حساب الفابريقة، وفي هذا العام غطيت جميع جدران الشقة بالورق الجديد. ثم أفاض المعلم بعد ذلك في الحديث عن السخاء في تزويد التلاميذ بالأدوات المكتبية بالمقارنة مع تلاميذ المدارس الحكومية ومدارس المجالس المحلية. والمدرسة مدينة بكل ذلك حسب رأيه، لا لأصحاب الفابريقة المقيمين في الخارج ولا يعلمون ربما حتى بوجود المدرسة، بل للشخص الذي يملك رغم أصله الألماني وعقيدته البروتستانتية روحا روسية. تحدث سيسويف طويلا وهو يتوقف لالتقاط أنفاسه، محاولا أن يطفي على حديثه أسلوبا فخما معقدا، فجاءت كلمته مقبضة منفرة، وأشار عدة مرات إلى أعداء له، ولجأ إلى التلميح وكرر ما قاله، وتنحنح بينما كانت أصابعه تتحرك بصورة قبيحة، وأخيرا أدركه التعب وتصبب عرقه، وأخذ يتحدث بصوت خافت لاهث كأنما يحدث نفسه، وأنهى حديثه بصورة مضطربة: وهكذا أقترح أن نشرب في صحة بروني، أعني في صحة أدولف أندرييتش الذي يجلس هنا بيننا، وعموما ومفهوم. وعندما أنهى كلمته تنفس الجميع الصعداء كأنما رش أحدهم في الجو رذاذا باردا فبدد الحر الخانق، ويبدو أن بروني وحده هو الذي لم يشعر بالنفور، فقد تهللت أساريره وقلب عينيه العاطفتين، وهز يد سيسويف بتأثر وتمسح متوددا من جديد كالكلب، وقال وهو يضع يده اليسرى على قلبه: هوه أشكرك، أنا سعيد جدا بأنك تفهمني، أتمنى لك كل التوفيق من صميم قلبي، لكني أريد أن أقول أنك تبالغ في تقدير دوري، المدرسة مدينة بازدهارها لك، لك وحدك يا صديق المبجل فيودور لوكيتش، لولاك لما تميزت بشيء عن المدارس الأخرى. إنك تظن أن هذا الألماني يتحدث مجاملا، يتكلم بلباقة، ها ها، كلا يا عزيزي فيودور لوكيتش، إنني إنسان شريف ولا أجامل أبدا، وإذا كنا ندفع لك 500 روبل في السنة فهذا يعني أنك عزيز علينا، أليس كذلك؟ يا سادة، ألست أقول الحق؟ ما كنا لندفع لأحد غيرك مثل هذا المبلغ، عفوك، إن المدرسة الجيدة هي شرف للفابريقة. فقال المفتش: أريد أن أعترف لكم بصراحة بأن مدرستكم حقا غير عادية، لا تظنوا هذا مديحا، على الأقل أنا لم أرى مدرسة مثلها طوال حياتي، لقد حضرت الامتحانات عندكم وكنت طوال الوقت مندهشا، ما أروعهم من أولاد، يعرفون الكثير ويجيبون على الأسئلة بطلاقة، وعلاوة على ذلك فهم من نوع خاص، ليسوا مذعورين، صادقون، ومن الواضح أنهم يحبونك يا فيودور لوكيتش، أنت مرب حتى النخاع، لابد أنك ولدت معلما ولديك كل المؤهلات لذلك، التوجه الموروث والخبرة الطويلة وحب المهنة، والمرء ليدهش، فرغم ضعف صحتك تمتلك كل هذه الطاقة وهذه المعرفة العميقة بالعمل وهذه التفاهم الصلابة والثقة، صحيح ما قاله أحدهم في مجلس المدرسة من أنك شاعر في مهنتك. نعم بالضبط، شاعر. وانطلق جميع الحاضرين في صوت واحد يتحدثون عن موهبة سيسويف البارزة، وكأنما انفجر سد يحجز المياه، إذ تدفقت الكلمات الصادقة المعجبة التي لا يقولها المرء عندما يكون مفيقا يحسب حساب الكلمات ويحترس، ونسوا كلمة سيسويف وطبعه الذي لا يحتمل وتعبير وجهه الشرير الكريه. انطلقت ألسنة الجميع، حتى المدرسين الجدد الصامتين الوجلين، أولئك الشبان البؤساء المنكمشين الذين لم يكونوا يخاطبون المفتش إلا ب يا صاحب المعالي. وكان من الواضح أن سيسويف في مجاله شخصية مشهورة، ولما كان قد ألف النجاح والمديح خلال 14 عاما من الخدمة، فقد أصغى بلا مبالاة إلى طنين محبيه المعجب. وبدلا منه كان بروني يستمتع بالإطراء، كان الألماني يتصيد كل كلمة ويتهلل ويصفق ويتدرج خجلا، كأنما كان المديح موجها إليه لا إلى المعلم. وكان يصيح: برافو برافو، لقد خمنت أفكاري، ممتاز. ويحدق في وجه المعلم كأنما يريد أن يشاركه سعادته. وفي النهاية لم يطق صبرا فقفز ناهضا وصاح، فطغى صوته الرفيع المعول على جميع الأصوات: يا سادة اسمحوا لي بكلمة. هس، لا أجد ما أرد به على كل كلماتكم إلا أن أقول إن إدارة الفابريقا لن تبقي في عنقها دين فيودور لوكيتش. وصمت الجميع، ورفع سيسويف عينيه نحو وجه الألماني المتورد، ومضى بروني يقول وقد خفض صوته وأضفى على وجهه سيماء الجدية: إننا نعرف كيف نقدر الناس، وردا على كل ما قلتموه أود أن أخبركم بأن أسرة فيودور لوكيتش ستكون مؤمنة، وأنه في هذا الصدد قد وضعنا لها رصيدا في البنك منذ شهر. نظر سيسويف مستفهما إلى الألماني ثم إلى رفاقه وكأنما يستغرب لماذا ستؤمن أسرته وليس هو نفسه. وهنا قرأ في جميع الوجوه وفي جميع العيون الجامدة المحدقة فيه شيئا ليس بالمواساة أو الشفقة، وهو ما لم يكن يطيقه، بل شيئا آخر ناعما رقيقا، وفي نفس الوقت منذرا بالشر إلى أقصى حد، شيئا يشبه الحقيقة الرهيبة. بعث على الفور في جسده كله البرودة وفي روحه يأسا لا يوصف، وفجأة قفز واقفا وقد شحب وجهه وانقلب وأمسك برأسه، ووقف هكذا حوالي ربع دقيقة وهو يتطلع أمامه في رعب، محدقا في نقطة واحدة، كأنما رأى أمامه ذلك الموت القريب الذي تحدث عنه بروني، ثم جلس وأجهش بالبكاء، وسمع وهو يبكي أصواتا منفعلة: كفى، ماذا بك؟ هات ماء، اشرب قليلا. وبعد قليل هدأ المعلم، إلا أن المرح السابق لم يعاود المحتفلين، وانتهى الغداء في صمت وتجهم وفي وقت مبكر بكثير عما كان في السنوات السابقة. وعندما عاد سيسويف إلى البيت كان أول ما فعله أن نظر في المرآة، وقال في نفسه وهو ينظر إلى عينيه بالدوائر السوداء المحيطة بهما وإلى خديه الغائرين: ما كان ينبغي طبعا أن أستسلم للبكاء هناك، لون وجهي اليوم أحسن بكثير مما كان بالأمس، عندي فقر دم والتهاب في المعدة والسعال بسبب المعدة. وإذ ارتاح إلى ذلك وأخذ يخلع ملابسه ببطء وينظف بالمقشة حلته السوداء مدة طويلة، ثم طواها بعناية وأغلق الكومودينو عليها، ثم اقترب من الطاولة حيث رصت كومة من دفاتر التلاميذ، فانتقى من بينها دفتر بابكين وجلس واستغرق في تأمل الخط الطفولي الجميل. وفي تلك الأثناء وبينما كان يتفحص إملاء تلاميذه، كان طبيب المجلس المحلي جالسا في الغرفة المجاورة ويقول همسا لزوجة سيسويف إنه ما كان يجوز السماح بالذهاب إلى الحفل لرجل لم يبق أمامه في الحياة على ما يبدو أكثر من أسبوع.